الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، معاشر طلبة العلم، إن من رام أن يوفق إلى الخير ويعان عليه وأن يسدد في أمره كله فليلحظ نيته وقصده، فإنها عليها المعول. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص القصد فيما تقوم به يا طالب العلم من تلقي العلم والحرص على تحصيله وبثه ونشره، هذا الذي ينبغي أن تحرص على العناية به. فقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى، كان الصحابة الكرام لا يجاوزون العشر من الآيات حتى يتعلموها ويعملوا بها، فأخذوا العلم والعمل. وهكذا أيضا كانوا رضي الله عنهم يحرصون في قصدهم على أن يكون الدين لله كله، وعلى أن يبلغوا دين الله عز وجل، وأن يخلصوا نياتهم في الدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، أخلص قصده ونيته، وأخلص مراده. فلذلك ينبغي أن تعنى طالب العلم في تحقيق حسن القصد، فإذا أراد الله بك خيرا حسن قصدك في تلقي العلم كي تعمل به فتنتفع وينتفع منك. فإن حسن القصد ينبغي أن تكون حريصا عليه في تلقي العلم كي ترفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن فضائل الأعمال فقال: لم أرى مثل طلب العلم لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح نيته؟ قال: أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن أهل بيته. هذا العلم ينبغي إذا أكرمك الله به ورغب قلبك في تحصيله واصطفاك لأجله، ينبغي أن تعلم قدره وقيمته، فإنه ما لم يكن لله خالصا فهو وبال على صاحبه، مرتع وخيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر رجلا قال: قد أوتي به، فعرفه الله نعمه فعرفها، فقال: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فقيل له: إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. وقد قيل، إياك أن يقال لك وقد قيل. فإن العلم ينبغي أن تحرص على أن يكون لوجه الله خالصا تنتفع أنت به، فإذا انتفعت تعد إلى غيرك. ولذلك من الخطر العظيم أن يعبث الشيطان بنيتك وقصدك فتتوه في طلب العلم، وتزعم بأنك مخلص، وتزعم بأنك تريد الله والدار الآخرة، بينما الأمر على خلاف ذلك. سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتفلت علي. وهكذا غير واحد من أئمة السنة يقولون بخطورة تغير النية والقصد، وقد قال بعضهم: طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تعالى. ولذلك يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني: ما صدق عبد أحب الشهرة، ما صدق عبد أحب الشهرة. ولذلك تصحيح القصد في طلبك للعلم، في دعوتك، في الرد على المخالفين، سواء كانوا على بدع كبرى أو دون ذلك، ما لم يكن خالصا لوجه الله لم يكن عملا صالحا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرد على أهل البدع من رافضة وغيرهم ما لم يكن خالصا لوجه الله على نية بيان الحق ومحبة هداية الخلق لم يكن عملا خالصا، وهم رافضة ملاحدة، وهم شيوعيون وعلمانيون وصوفية قموريون، ما لم يكن العمل خالصا لم يكن صالحا، كان وبالا عليك، ولربما تستظل على أنه جرح وتعديل. لا بد من إخلاص الدين لله، ولا بد من إخلاص الدعوة لله. وهكذا أيضا في أبواب التصنيف والتأليف، فإن البيهقي مثلا بورك في مؤلفاته وانتشرت وملأت الدنيا وتسابق العلماء في اقتنائها، ذلك لما علم من إخلاصه وحسن قصده، مع ما قد تعثر به البيهقي من التأويل في الصفات والتأثر بمذهب الأشاعرة، تأثر لتلمذه بالحليم وابن فورة، ومع هذا لما حسن قصده وصحت نيته وضع القبول لتواليفه مع التنبه لأخطائه رحمه الله. وهكذا أيضا خذ مثلا أبو إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام، كان طوضا شامخا في السنة لا يلين ولا يتزعزع، ألف كتابا سماه الفاروق في الصفات، حشاه بالأحاديث الواهية والباطلة. قال الذهبي: والله يغفر له ويسامحه بحسن قصده، بحسن قصده. وهكذا خذ مثلا القاضي عياض في كتاب الشفاء، ذكر فيه أحاديث واهية، أحاديث ضعيفة، قال الذهبي: والله يسامحه بحسن قصده ونيته، من أجل أن تعلم أن حسن القاصد يعتبر أمرا عظيما وميزانا كبيرا. وإذا أراد الله بك خيرا صحح قصدك وحسن فهمك. خذ مثلا أبا حامد الغزالي على ما في طريقته من السقطات والهنات، فلقد بلع الفلسفة فلما أراد أن يتقيأها لم يستطع، كما قاله أبو بكر العربي تلميذه. أبو حامد الغزالي كان ذكيا في غاية الذكاء، لكنه تأثر بإدمانه في قراءة كتب إخوان الصفا التي كانت للفلاسفة فأضرت به، لكن الذهبي قال: إن أبا حامد لولا أنه كان من عباد الله المخلصين، ولولا أنه من أذكياء العلماء لا تالف. وفي مقام موضع آخر قال الذهبي: هو مثل لحسن القاصد مع ما قد وقع فيه، وحذر العلماء من زلاته، ومع هذا علموا حسن قصده. وهكذا أيضا علماء كثيرون ربما وحصلت منهم هنات وسقطات، لكنه علم منهم حسن القصد وتوخي الحق الذي هو شعار العلماء وطريق العلماء، بينما أهل الأهواء علم منهم سوء القاصد، وعلم منهم أيضا الترفع والعناد للحق إذا ما لاح وتبين. عليك أن تتربى أن تحسن القصد. الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على قلبه ولسانه. ناظر في مناظرة التي تحيط بحب الغلبة والظهور. ومع هذا الإمام الشافعي يتمنى أن الحق يصدر عن لسان خصمه. إنه حسن القاصد أن يظهر الحق على يدي أو على يديه، أن تنتصر السنة على يدي أو على يديه، على مقالتي أو على مقالته، على خطبتي أو على خطبته، على كلمتي أو على كلمته. بغيتنا جميعا أهل السنة أن ترتفع السنة شامخة تعلو الدنيا بأسرها. هذا يحتاج أن تتربى على حسن القصد في المقال والفعال، أنك لا تبتغي رياسة زائفة ولا منزلة في قلوب الخلق. عليك أن تتوخى الحق تبتغي تطلبه، تبلغ الزهد في البحث عنه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه اجتهد وبذل الوسع في طلب الحق وتحريه. بينما أهل الباطل أصحاب نوايا خبيثة ودخن في قلوبهم. ابن أبي قتيلة يقول: إن أهل الحديث قوم سوء. انظر إلى بشاعة مقالته. فعلم الإمام أحمد مغزى، فكان يقول: زنديق زنديق زنديق، بعد أن نفض ثوبه ودخل بيته. قال شيخ الإسلام: لقد عرف مغزى نوايا فاسدة تظهر في أحوالهم، على فلاتات ألسنتهم، في مقالاتهم، في مواقفهم. ولذلك حسن القاصد يشمخ به طالب العلم. قد لا يكون له علم وافر ولا اتساع في المعرفة، لكن مثله رجل صالح، مثله يوفق لإصابة الحق. سئل الإمام أحمد بن حنبل عمن نأخذ العلم، فأشار إلى الوراق، فقالوا: ذاك ليس عنده اتساع في العلم. قال: ذاك رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وهكذا أيضا سئل عن معروف الكرخي إن له ليس له كثير علم، فقال الإمام أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما بلغ إليه معروف؟ هل يراد من العلم إلا ما بلغ إليه معروف؟ يلحظون النوايا والمقاصد، يلحظون النيات، يعالجون قلوبهم. تجد الواحد منهم يغيب مدة من العلماء لا يستفاد منه. سفيان بن سعيد الثوري، طلبة العلم يبحثون عنه يفتقدونه فلا يجدونه، يخافون على قلوبهم إذا ما كان بين أيديهم جمع كبير. سفيان بن سعيد الثوري أسند ظهره إلى الكعبة، رأى خلائق كبيرة، عدد وافر ربما لا يحصيهم كتاب ولا يحويهم مكان، من طلاب العلم جمعوا المحابر والدفاتر يأخذون عن سفيان الثوري. قال: إنا لله، إني لأخاف أن يكون الله قد ضيع الإسلام لما احتاج المسلمون إلى أمثالي. يخافون على قلوبهم، ولئن سلمت قلوبهم وصحت فضربوا بهذه الشهرة عرض الحائر. لذلك معاشر الإخوة الكرام، طلاب العلم، القصد القصد حسنوا تفلحوا وتطرب أنفسكم وتستريح مقاصدكم. أما أن تكون خبيثا ماكرا صاحب قصد سيء فتحجب هذا بشعارات زائفة وبكلام معسول، والله مطلع على خبيئة قلبك. انتبه واحذر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر وينكشف الغطاء عن قلب ملئ حقدا، ملئ غلا، ملئ رئاسة، ملئ زعامة، ملئ كيدا، ملئ مكرا. إياك، إن اختبأت الآن واختفيت الآن فلن تنجو بين يدي رب السماوات والأرض. معاشر طلاب العلم، إن حسن القصد وصحة الفهم ووفرة العلم لا يكاد يجانبك الصواب، إنها معاويل الفهم. إذا أعطاك الله نورا في الفهم ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. إذا وسع الله عليك في الفهم وصلت تدرك الصواب، وهكذا أيضا إذا كنت صاحب سريرة طيبة وخبيئة عمل لا يعلم بها أهل ولا ولاد، نفوس طيبة، وإن القلوب وإن البيوت لا وإن الشيطان لا يدخل بيتا فيه قلب ولا صورة. كيف يطيب لك العلم في قلبك؟ كيف يقر في قلبك وقلبك غل على المسلمين وحقد وحسد دفيء؟ ربما تظن أن العلم يبقى، إلا لن يبقى، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حسنوا مقاصدكم وأجمعوا أمركم على معالجة ما قد يطرأ، فالأمر يحتاج إلى جهاد من المحبرة إلى المقبرة. والإمام أحمد لما أن جاء الشيطان في لحظات النزع يقول ليس بعد، ليس بعد، يقول نجوت مني يا أحمد، فيقول ليس بعد، إن الشيطان لن يترككم معاشر طلاب العلم حتى يفسد النوايا ويوقع في المقاصد. عليك أن تجاهد نفسك، فالرافع الخافض هو الله جل في علاه. لا تمكر بزميلك، ولا تحرش بالدعاة إلى الله، ولا تكد طلبا للزعامة، إياك، فإن السريرة الطيبة والمقاصد النبيلة هي التي يرتفع بها العابد، ليس بثناء أحد ولا بمدح أحد، فإن الله هو زينه زين وشينه شين. معاشر طلاب العلم، جدوا في تحصيل العلم النافع، مخلصين لربكم، متحابين فيما بينكم، بينكم من الأدب والتوقير لبعضكم البعض. أما الدخلاء فدخل زائف وعما قريب سينجلي، دخلاء على العلم، دخلاء على الدعوة، دخلاء على بث العلم ونشره، عما قليل ينجلي الغبار. وستعلم إذا من جلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار؟ انظر في سير الأئمة المتقدمين، وقد تناول أخونا أبو همام نخبا وصورا جميلة مشرقة من تلكم الآثار الطيبة. كان الرجل إذا صحب الإمام أحمد بن حنبل نبل في أعين الناس، هذا صحب الإمام أحمد، فكيف بأحمد بن حنبل؟ وهكذا أيضا كانوا يجتمعون العدد الوافر، كثير منهم ليس معه محبرة ولا كاغد، إنما جلسوا ليتربوا بين يدي العالم، يأخذوا من هديه وسمته. هذه أم مالك بن أناس تكور له الإمامة وترسله إلى حلقة ربيعة الرأي، فتقول خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، أدب وسمت وتربية عالية. أما أنك في أدغال الجاهلية تنقلها معك، ومن رواسب أدران الأمراض في قلبك، تزين ثيابا، تزين عمامة، تسوي قبعة، تدهن لحية، ماذا هنالك وراء ذلك؟ عليك أن تعتني بقلبك تنقية وتصفية، تربية وصلاحة، أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك من الخير. معاشر طلاب العلم، دين الله، دعوة الله، سنة نبيكم، احرصوا على نشرها، على بذلها، تعاونوا فيما بينكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ادفعوا الخلاف وأسبابه، سدوا أبواب الشياطين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. لما أن رآهم نزلوا شعبا، كل قد اتخذ شجرة، فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، فصار يجمعهم لحاف واحد، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا مما يدلك على أن تباعد الأبدان قد يؤدي إلى تباعد القلوب. احرصوا على جمع كلمتكم بالبر والتقوى، وعلى التواصي فيما بينكم بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق يحتاج منك إلى طلب وحرص عليه وبحث وراءه. جاءك من صغير حبذا، جاءك من كبير حبذا، جاءك من عدو حبذا، جاءك من كافر حبذا. الحق بغيتك، الحق مطلبك. علينا معاشر الإخوة أن نعظمه، فإذا عظم الحق قربنا، وإذا عاد الحق بعدنا. ولو كان أقرب قريب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فينا وفيكم جميعا، وأن يصلح نوايانا ومقاصدنا. اللهم سدد أهل السنة، اللهم احميهم من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل هذه البلاد بلاد توحيد وسنة، اللهم آخي بين طلاب العلم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على العلمانيين وعلى الصوفيين وعلى التكفيريين وعلى الإخوان المفلسين، يدا واحدة بعلم صحيح وعدل مليح وفقه مسدد واعتبار للمصالح الشرعية، وإلا فوضى كما هي فوضى الحدادية قطع الله دابرهم.